الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وهذه أعز الخلائق حقها لا يحتج. قد يرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأرتقي في ذريته وجدت إليك وإلى المسلمين. وبعد فقد وقفنا في اللقاء الثالث عند قول شيخنا رحمه الله وأنواعه أي أنواع الإعراب أثر ونقص اسم واحد. لا تستمع الجمل الضمة والفتحة اشترك بها الأسماء مع الأفعال. يقوم ذات الاسم مفعول يقوم فعل مضارع مفعول. ان ليلا اسم ان مفعول لا يقوم فعل مضارع مفعول الا في السماء. الجر خاطر الاسماء يسكن خاطر الايه او معرفه الالعاب. وانتهت هنا الخدمه هذه تسمى على معنى اعراب الايه الاصليه. كان اي كلمه تسمى على معنى اعراب عن مضارع. هذا ما قال الشيخ في كتابه وقال الله تعالى جعل الأرض في هذه الأنواع الأربعة الجبال على رفيع مضمر وعلى مقدار الفتحة وعلى جبال الكسرة وعلى جبال السكون وهو حجم الحركة. وقد بيان ذلك كله في الأمثلة المذكورة في أمثلة الكل حين قلناها ده. وقال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض. يعني استحفظهم لان رحمه الله تعالى عندما ينتهي من الباب ياتي الايه ثم يعد الاعراب التذكريه فيختار الله خير الجمع بين يعني الطريقه النظريه والتطبيق والطريقه التطبيقيه العمليه. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض. لولا حق يدل على اقتناع شيء وجود غيره يسمى حق اقتناع الوجود. هل تعرفون معنى الكلام؟ طيب. اقول انا فريق لجلد جلد امانه ده اسمه مين؟ احمد. الشيخ احمد استضافه اخاه ده اسمه احمد استضافه ايمن اليه فنادى على ابيه الطريق يا ولد نعم. قال هات من شبهات او هات الطعام لضيفنا نعم. الولد اتى للطعام وهو سالم ولكنه مشى بسرعه فانسحب هذا الطعام ساخن على حيز الطريق. فالمضيف شعر بحرج فهمته؟ فقال لاخيه متوعدا لولا الطيف لضربته. إذا الإنسان عصر لوجود إيه؟ هذا اسمه حق اقتناع الوجود، يمدوها اسمه حق اقتناع الوجود. لولا الله ما اهتدينا. أو ده حق أشوف لولا الله اسمه حق اقتناع الوجود. ودائما ما بعدها يعرف مبتدأ. والخبر محل الخشوبة، يعني لولا الله موجود. فشيخنا يقول لولا حق يدل على اقتناع شيء وجود غيره، فأقول لولا زيد لأسلمت. لولا زيد ايه؟ ايوه لولا طيب كده الاكرام امتنع بوجود مين؟ يعني زيد ده يعني هو المضيف يكرهه. يقول لولا زيد لولا زيد لولا وجود زيد مظبوط؟ لا طبعا. تريد بذلك ان الاكرام امتنع على وجود زيد. ودافع مبتدا ده مصدر اوجاز دافع مصدر مبتدا مفعول عن دفع ضرب وبيان. لولا دفع الله دفع مضاف لفظ الجلاله. ايوه تفاعل حتى يدفع الله الناس حتى كده يدفع الله الناس. فالمصدر يعمل عمل الفعل. وهكذا الشرح تقول لولا دفع الله يدفع الله الناس. فالمصدر هو ده يعني عمل الفعل لكن هذا المصدر اضيف الى فاعل دفع الله بلفظ الجلاله فاعل المصدر مجرور اللفظه مفهوم محله. الناس مفعول به منصوب علامه تنصيب فتحه. طيب الناس دينا اين عاملها المصدر هو ده يعني الذي عامل المصدر في الناس هو المصدر لأن المصدر يعمل عمل الفعل والمصدر له دافع لأنه مصدر حال ومحال أن الفعل. المصدر لكي يعمل عمل الفعل لابد فيه من أمرين. الأول أن ينوب عن الفعل. أن ينوب عن إيه؟ شوف اشرب الماء أخذ شربا الماء تعمل اشرب شربا فوق الشمس اقول لك يا جماعه الشمس واضح يا جماعه او ان يحل محل ان والفعل ولولا دفع الله الناس، يعني لولا ان يدفع الله الناس فهمت ولا لا؟ يعني ممكن انت ما تعرف انه يعني يعجبني اكرامك، اكرامك بأبيك او بأخيك، اصلا يعجبني ان تكرمك، يعني ممكن يحدث المخرج من مكانه انه يعني صحيح هذا؟ والتقديم ولولا دفع الله الناس موجود، فاذا انقبض محبوب قلوبا، اذا الموارع حتى انقبض وجوبا ان تفعل السبب بعد ذلك، وان يكون مبتدا صريح القدر لعمرك ان عملت في سفر لعمرك يعني لقدرك، واضح يا شباب؟ طيب والمعنى ولولا ان يدفع الله الناس ببعض لغلب المسلمون وبقوا مصالح الارض، سبحان الله. ولولا دفع الله الناس وبعضهم ايه؟ ببعض. طيب نعم سبب اللغة الملاحة هو اختلاف العرب بغريب فظهر النحل على الخط حتى وصل الى القرى الكريمه. فمن هنا انطلع بعض الصحابه من سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهما جميعا ووضعوا هذا العلم للمحافظه على اللغه العربيه وخوفا من وصول اللحن على الخط الى القران او تحسين النبوي. من فضلك الدكتور حتى لو كان فحلا من العرب اللي هو سجل في الشارع. الفحل ده كنا نقصد على 10 حجاز. مع سمي فحل واحد من هذا الفحل ده يعطي شاعر. هو ممكن من عندهم ما شاء الله شاعر في الوسع ده. ثلاثة أفضل. ما لو كان فينا نتفاجئ في الغرب بتاعه. وما شاء الله كويس ان هو لا يكتب من خلال كلمه. فلما اتى بعد 10 حجاز ما هذا لما لا يحتاج الى كلام. ايه العربي يصف اللغه السريه بصفه. اللسان له وضع والعادة هو يعني اسمه هذا يعني فوق الى هؤلاء. لكن اللسان لا يوضع والعادة بصفه اذا ربنا او تعالى بس. فهمت؟ واضح كده؟ الكلام يدل عليه واجب ذكره. يعني ده خلقنا في مش عايز نوصل بالتفصيل احنا عايزين بس يعني خلينا نتكلم عن هذا الفرق يعني. ثم قلت وقال ان ذلك الاصل سبع ضربات احدها لا يصلي. ايش يعني لو سمحت يا دكتور عاصم؟ لا يعني هي قضيه بس مش عايز اتقاطع عليه عشان الفرصه. سمع ربوع تحت عمان امام الاعراب ان يمسكوا بدل اجتماع من الرصد وجعل قرا محذوفا الغمز وجعل قرا محذوفا ليخالف مذهب الجمهور. فهم ذلك وتدبر. ما الحكمه يا قرا ايه يا شيخ؟ مراعاه حال المقاومه. لان كل قدام يدي التفاهم على لان دي كل حاجه يسوق تضرب معاه. ورجع لنا انا بصراحه ما فيهاش حاجه في النحو. لازم ترى حتى المقاومه تبتسم. اول مره تكتشف طبعا انا لما اقول لك على كل حاجه انت ايه بدل الشمال ايه بدل الشمال وفي الخبر محدود تحت ده بس فتخلي الناس معاك الاخرى احنا بنمشي واحده واحده بس لما ربنا يكون محتاجين كده يبقى ذلك بقى الواحد كده بس. وثم قلت ثم قلت وقال عن ذلك الاصل كان عشر ضلال احدها ما لا يصادف بينه جو فتحان ما هو افضل الا في اضيف او تفرقها نحو في افضله وفي الافضل وقول بدع الحديث قلت لكم منذ قليل على علامه الاعراب الاصليه كانت الضم علامه والفتح علامه والكسر علامه والسكون علامه ايه؟ ايوه هنأتي الان الى اول باب مما خرج عن هذا الامر اول باب وهو باب ما لا ينصرف. المقصود به من ما لا ينصرف يعني لا ينور يعني اخونا الجالس امامنا اسمه احمد لا تقل احمد ولي في اسمه لا يجوز فاسمه ده ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين. الذي منعه من التنوين شيئان العالميه هو الذكاء معنى عالميه يعني اسم شرط فهمت يا ابني ولا لا؟ ويوزن الفعل اللي كلمه احمد على وزنها اشرف يعني احمد يقول انا احمد اشرف واشرف ده وزن اخر في الفعل صح ولا لا؟ يعني اشرف اذكر اذكر فكلمه احمد او اكرم او اشرف كل ده ممنوع من الصرف في سببين للعالميه وايه؟ ووزن الفعل. طب كلمه عمر عمر العالميه والعرب كان هو معقول عن عالمه ابراهيم العالميه والعزى هذا ممنوع من الصرف ارفعه الضم واتحرر احمد تنصبه بفتح رايه الف ضم بفتح نيابة عن الكسر ترد فتحته على احمد في القران الكريم لقد كان به يوسف اي مجرى الفتحه وفي التحيات لم نقولها في كل صلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. إذا جئت الممنوع من الصرف يأخذ عن هذا فلا تزال الكسر تزال في الفاتحة هذا يقول وأنا ما قال الشيخ سألوا ما لا ينطلق ما لا ينطلق وعرفوا أنه الواحد ما ينطلق في أمره أنا مرفع الله مرفع صحبة لا يوحد لا تحرر محمد أقول حرر إبراهيم طيب رأي محمد رأي إبراهيم وإبراهيم في أمرين وهما أنه لا ينظم اللهم صل على محمد صل عليه اقول مجرور كثره ونور طب على ابراهيم مجرور فتحه لذلك صح كده ونحن لا التحيات ظهرت التحيات نفسها كان محمد وكان ابراهيم كان محمد مجرور كثره كان ابراهيم مجرور فتحه كان محمد منونه اللهم صل على محمد كان ابراهيم كان منونه هذا هو واحد كده طيب نحن الآن أفضل منهم ورأيت أفضل منهم ومرأت أفضل منهم فالله تعالى تحدث به بأحسن سيكون الملك يقول ويرى بالفتحة ما لا ينطلق ما لا نضاف يعني إذا أضاف الكلمة إلى ما بعدها تدرى الكلمة ليس في أحسن تأويل في أحسن تأويل أحسن تأويل أحسن الله تقول الله فيه أو يوم بعد أدرك يعني كرة الجهاز وقع بعد أدرك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وأنتم عالمون في المساجد لو حدث أدرك والمساجد كما قال ربنا سبحانه في هذه الأخرى يعملون لهم ما يشاؤون محاريب لم يخرج المحاريب هذه تسمى فيها بلدان الجمهور وتبدأ الفتحة لبعثة يعني إذا خرج الآن أنا إيه اللي يحصل؟ تبدأ الكسر طب إذا أضيفت إلى كلمة بعدها أيضا تبدأ الكسر فإذا قال قال رميت رميت في مساج لا مجرى لي وين؟ طيب ضيفة كيف؟ رميت في مساج القرية مساجي وبدأ بإيش؟ لأنها أضيفة في المساجد أفضل ذلك صحيح خلق النجيح عرفنا وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كل مجرور فتح يبع السبب ويستثنى من قولنا ما ينطلق مثلتان يجر فيهما بالكثرة على الأرض إحداهما النضاء مش احنا قلنا دي ولا فبقيت في مساجد مساجد القريات او مساجد النصف او مقاصد الصعيد قد المضاف الثالث ها اعطى الخبر الف ولا ايه ولا شوف الاعداد ولا ايه السؤال معاك ما في هل المساجد هل الانسان والمرض بافضل بافضل القوي هل يغيث ده أخرجوا بالأفضل مختلف الآن قال تعالى لقد خرجنا الإنسان في أحسن بعد الشاهد إنه أحسن جملة الكثرة على الأرض لأنها مضيفة هذا هو الشاهد بدا الشيخ يعلم لقد قال الناس جواب المثل السابق إذا نوبتين وزن شرعنا زن وزين إذا قصر كان واضح حق جر وقصر وزين مختلف الجواب لقد خلقنا في الزمن في احسن تكوين يبلغ واقع في شغل القدر في المقدم يحتاج الى جواب صحيح ولا لا والعصر قدر ان الانسان الذي خسر هذا هو جواب القدر طيب قدر لها اربعه معاني وذلك انها فتكون حرف تحديد وتقريب وتقدير وتوقع فالذي بالتحقيق تذكره على الفعل المضارع نحو قد يعلم ما انتم عليه اي يعلم ما انتم عليه حقا لكن في اليوم التعليم قد نرى تقلب بك في السماء يقول وعلى الماضي نحن لقد خلقنا الانسان وكذا حيث جاء القرد بعد الزمن غير التحقيق يعني هل يخد تعفل بعد ذلك يتم التعفل؟ لأن الطريق هو إيه؟ لقد خلقنا في السنة في أحد التعفل. يقول الشيخ يعني ماذا أعرف بعد ذلك يتم التعفل؟ والذي للتقرير تختص بالماضي على قول المؤذن كقاعدة الصلاة يعني حال وقوعها. ولذلك يحسب وقوع الماضي موضع الحال إذا كان مع القلب. كقوله رأيت زيدا قد عزم على الخروج. رأيت زيدا قد عزم أي عازما على الخروج. عازم بحال رأيت زيدا عازما على الخروج. هذا التقرير فمثل الحال يحسن فعلا كلام تقول قد عزم. وسبب التقريب تختص المضارع قد ينظر الكذوب وقد يعثر الجواب اي ربما صدر الكذوب لربما تدل على التخريب ربما صدر الكذوب وربما عثر الجواب هو الكلمه ولكن التوقع تختص بالماضي قال الجواب واما قد فعل فالجواب هل فعل لأن الزائر ينقر بالجواب أي يتوقع وقال الخليل هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل عن فعل أو عن علم أو عن علم أنه يتوقع يتوقع أن يخبر يخبر به يتوقع أن يخبر به يقين قد فعل وإذا كان خبر مبتدأ قال فعل كذا وكذا والناس قد تعرفه طبعا الحديث الشيخ رحمه الله قسم الى اربعه اقسام قسم التحقيق بالتحقيق ولذلك موجوده في قول الله سبحانه وتعالى قد اتحت منه يعني قد تحقق لهم من ثلاث اشياء بس الشيخ هنا ربطها بالتحقيق لان تصدق بالذات لقد خلقنا الانسان في احسن تقدير بالنسبة للتقرير مثل المؤذن احسن المؤذن والارض يمكن الطريق القطاع مطلع عن الحال والطول. واما للتقرير تذكر على المضارع اقول قد يذكر الكذوب قد يعرف الجواب قد يمدح البريد هذا يسمى التقرير. انما للتحقيق الشيخ قال انها تذكر على المضارع قد يعرف ما انتم عليه يعني يعرف ما انتم عليه حقا. وهي تذكر على الماضي قال عز وجل في كل موقع تذكر على الماضي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اما قسم التذكر به ولكن التذكر يختص بالماضي قال الجواب اما قد فعل فالجواب هل فعل لان الانسان ينتظر الجواب اي يتوقعه يعني لما يقول اولئك قد نجح وحمد يعرف الذي درسنا عليه ان قد هنا حرف تحديد يعني قد تحقق له النجاح الفعل. الشيخ صح لنا هذا قد هذه التوقف كان المسائل ان سالت وهو ينتظر الجواب به يقول لا هل نجح محمد فانت لا تقول قد نجح محمد فيقول الذي التوقع تختص بالماضي قال الجواب اما قد فعل فالجواب هل فعل اذا الجواب قد افتح الجنون على كلام الشيخ يعني يبقى قد حرف تحقيق وحرف توقع ما هو قد استخدمت الماضي فقط قد افتح كان هذا ينسى هل افتح الجنون فقلنا قد افتح الجنون ويدفع الجواب لانه حرف توقع. وطبعا انا كان يتكلم او شفناه بنعلم شيء الذي كان لكن الشيء احنا اجزناه ودرسنا عليه اذا تذكر اعمال التفصيل له في التحقيق لانه هو الشيخ خط التحقيق بالايه؟ بالكل على الطالع سمعنا ولا لا؟ انتهينا الان من الباب الاول. الباب الاول خرج عن الاصل فقط في شيء واحد فقط مجرد فتح نيابه بكم شرط؟ أما يضاع ولا يصرف ذلك ثم أقول سؤال ثاني ثم أقول له أنا ما يعني هذا كلام شيخ الكتاب. لكن هذا واحد واحدة ذات صحة الموقف من الكتاب. يعني بعض الوقت كما قرأت يعني أنه قد تضع مدارة سير التحقيق لقد أتحد منه. الشيخ حسن يعني صباح مفتوح عليك يعني شوف قسمها إلى أربعة أقسام. التقريب والتحقيق والتوقع وكمان والتحقيق. التقريب خاصة بالمطالعة. أقول قلق يصدق الكلام. قد يصدق الكلام. يعني هذا قليل. يعني ربما يصدق. وإذا أرى عن طارع أخذ التحقيق. قد يعلم أنهم عليه. يعني يعلم أنهم عليه حقا. طيب. وإذا دخل أعراضي في التوقع. قد أفلح المؤمنون. إحنا في الأعراض المقاطعة حق التحقيق. الشيخ قال لا لحد التوقع. ليه؟ قد أفلح قد أفلح المؤمنون وهو دافع الدوام. طيب انت حاصل ايه؟ حاصل توقع عند الشيخ ده. تفضل. ثم قلت ثم قلت الثاني ما دفع بألف النداء فإذا ذلك كان لا فإنه يقصر الفترة أنه خلق الله السماوات تنفره بذلك بخلاف نحو فكنت أمواتا ورأيت قضاة وألحق بي هناك. هذا كلام شيخ في مدينة. يقول في الشرح خلق الثاني مما خرج عن الأرض ما دمع بأكفتا مزيدتين ما دمع بأكفتا مزيدتين تقول هند هند وهند بجمع ايه؟ زينة زينة زينة بجمع ايه؟ طيب مسلمة مسلمة مسلمة جمع ايه؟ او اسم جمع بألف وتاء مزيدتين. بعض العلماء قالوا جمع المؤنث الثالث. لماذا تعرض الشيخ عن هذا يعني عن هذه التسمية وتم الباب باب ما جمع بألف وتاء مزيدتين؟ قال لما نقول جمع مؤنث هناك في بعض الكلمات مذكره وبدل مثل كلمه طلحه ابو طلحات معاويه ومعاويات حمزه وحمزات حمام ابو الحمامات الصاد ابو الصفات واضح فلا يعترض لكي لا يعترض عليهم اخر قلنا طيب وقلنا جمع مؤنث سالم يعني مفرد سالم هناك كلمات لا تفرق عند الجمع مثل كلمه ركعه ركعه الكلام ايه؟ نقول بالجمع راكع على بفتحة الكاف. إذا هنا ميسا ولا فرق. والآخر حتى الإعراب على المعظم أقول الجمع بألف وجاء مدينة زينة. شوف يا ولدي لما أقول أقول زينة أقول زينة لا جمع مصر ألف وجاء. طيب يقول بخلاف بخلاف ايه يا ولدي؟ وخصم اموالا. اموات في مات على ولد فعل مات على ولد ايه؟ الثانية اصلية ولا زائدة؟ ما عندنا كلمة لكي تنزل الكلمة لكي تعرف حروف حروف الكلمة الاصلية عندنا لابد ان تنزلها صحيح ولا لا؟ مات فعل النيل في الكلمة الالف يا الله مثلا يكون مغادر الى ان يظهر وقع في عين الكلمه وسهل من الكلمه كده تتحفظ كده زيت فهو بتاع الطيب فهو لا تنصب بالكثره انما تنصب بالفعل اقول دخلت ابياتا سمعت اقوالا من ليست ليست هي زائده واضح ومش واضح عشان كده زي على التعطية ولا زي زي لأن الكلمة زي ده تتأتي زي فإن كان التعطية احنا عندنا هنا المعنى الثالث ينصب بالكثرة خلق الله السماوات يبقى ينصب بالكثرة يبع به وده عكس انه نعمل الفصل يعني حصل في ثلاثة من الكثرة وبين الفتحة طيب خلق الله السماوات نقول فيه منصوب الكاف اللي مع الكلمة يقول إذا جاءت التاء أصلية إذا ينصب بالفتحة الأصلية أقول سمعت أصوات ولكن مثلا دخلت أبيات واحدة، فإذا كانت الآلة العصرية يعجزنا الكلمة، عندنا كلمة خضار، كلمة خضار جمع يبدأ قاضي قال أصبحت معاه خبرة خضايا، تحركت الياء وفتح ما قبلها وغلب الألف، ودي قاعدة معروفة تجي من بيعة للباعة، فهمين ولا أقول لك؟ فهنا لكن احنا بنتكلم على قاضي وقاضي جمع قاضي، لان هنا قاضيه كان بيشتغل في المحليه كعندنا بعد الكلام لم تقل باقي التمارين ابن عليها الفتاه قاضيه تستعمل تحسبك عشان يبقى تامين الكلمه بتاعتك ده جمع او قاضيه يعني هذه يقول انا قاضيه زي معلمه او معلمه وقاضيه او قاضيه لو حصلت كل ده يقول فهذا كله توقع بضمه بزياده الكسره على الاصل وتوقع بالكسره على خلاف الاصل اقول ذات انزال نصب انزال في العلم الانزالي في القران الكريم ان الحسنات وان السيئات خلق الله السماوات وخلق الحمار الله داعش في السماوات الارضيه والمفروض مطلوب على المطلوب كذا من هذا على الفتحه نسحق في الجمع المؤنث ولاك معنى الظاهر ذات وأولاد الأحمال هذا اللي تم اسم جمع يحصل على الجمع الذي يكون عنه وخلينا نبدأ ما نعتقد في محل رأس

إذا جمع البحر. قال الله تعالى: وإن الرجل لمغفرة. هل كان ذا مال؟ إلى روح الدين ثلاث شعر. يبقى أنا جائع وعزيز. المثال الأول جاء الأم عن شعر. المثال الثاني جاء منصورة. المثال الثالث جاء منصور. فضع عدو في الأول خبرا لإن فرفع بالواقع. ففي الثاني خبر اللي كان أنصر ذلك. وفي الثالث صفة يضيف فدل بالياء كما صفة تتبع الموصوف. وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي. وكان الدين على سكون الواو تقول جاءني ذو قامة رأيت ذو قامة فأخذ ذو قامة وهي لغة طيبة. تقول جاءني ذو قامة أصبح ذو ساعد مبني على السكون في محل رفع. رأيت ذو قامة يبقى مفعول به مبني على السكون في محل رفع. مرض بدو قامة لم يعرفون في محل جرى لا تتغير. هذه هو طيب شنو معنى معنى معنى كلمة طيب لغة طيب ما معنى لغة طيب هي قبيلة طيب هي تعرف العرب أو القبائل يعني في قبيلة قريش في قبيلة تميم في قبيلة بني أسد في قبيلة خداع في قبيلة قباعة في قبيلة مقاصد طيبة نقول به هذه القبيلة يجعلون كل معنى الدليل في كلامنا. لأن شوف لما تقرأ الأستاذ أو الإسلام يقول حضر الذي قرأ الدرس حضر الذي كتب الدرس حضر الذي فاز بالجائزة حضر الذي مش كده؟ طيب الذي في موجودة هم يجعلونها عن كلمة الدروس يقول حضر الدروس كتب كل العرب عندهم ذوق بمعنى هم عندهم ذوق بمعنى ذلك ده تلوها في طيب هذه اسمها لغه طيبه يعني هو يعرف ان الحضره الذي كتبها لا يقول لك حضره لو كتبها يحتج بيها يعني اللغه دي يحتج بيها بالنسبه لغه عربيه ان هي قليله هذه يعني انا فكره لما تعرف الاحتجاج يعتني بها ليه؟ لانه في حال الفصيح لكن القرآن نزل على أصح اللغات في العرب. كيف كده؟ كان فصيح اللي متعارف فصيح وهذه اللغة في الفطرة يعني علامة حضارة هي كده في الفطرة. لكن دي لغة قليلة بالنسبة لكل العرب يقولون يعني اللغة مع الصحيح هم يستعملون اللغة مع الصحيح. وده ذلك التعليم اللي احنا بنقولش دوم على صاحب بمعنى ذلك كده ولا لا؟ لكن الشيخ من باب الامانه يعني عشان عرفنا ان في بعض القبائل العربيه خاصه بدوم بمعنى صاحب بمعنى ذلك بس. يا بابا هي امر طيب على ان نحن من نريدها الفكرة التي بمعنى صاحب تعرف كيف تعرفها الهوى والالف والياء فتقول جاءني ذو قامة رأيت ذا قامة ظن به قامة إلى أن ذلك جاء والمشهور ما قدمناه وسمع من كلام الله وسوف فمن عرشه فذو مرسول المعنى الذي وما بعد قدر ثلاثات معرفة لا تفرق بواو القسم فبعضهم فيها قدرة الفهم معه ظاهر شو يا شيخ؟ ولا الطاعة القضايا الطاعة بطريقة طيبة أقل طيبة كبيرة جدا مشهورة ممكن مضطر منها يجعلها من لذوق الضغط يقول لك لذوق المعنى صاحب يقول لك حضر ذو قامة رأيت ذا قامة تلف على ذي قامة بس انت تشارك يعني حضرتك لكن اللغة المشهورة عندهم انها بمعنى ذلك انها بمعنى ايه؟ وثلاثة حالة واحدة الواو سكت في كل الأحوال والحضر ذو قام رأيت ذو قام رفع على ذو قام لا بدون تفسير الخمسة الباقية هي أب وأخ وحم وهي كلمة وفم ولكن فوق الخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة كغير متكلم كطبيب على ما أكون شيء كثير ما تعمل ايه؟ عشرون ولا ثلاثة ولا الفجر نعلم الخميس السنة دي السنة الثانية دي كلها في محل رفع خبر ثالث أحدها أن يكون أخوات الشيخ السميك الأخوات نعم إن هذا أكثر جنيتنا هو إيه؟ من هو أطلبين إلى أن يكون جنة سواك جنة الأخوات وذلك من ثلاثة أول أحدها أن يكون عقل على الضمير في أمنه لك رأس مخشري وفي نظر لأن الضرايع عن مرتوب بحمدتي لا يرضى وإسم الضرايع لا تقول أقوم ذلك فكذلك لا يرقب اسم الضرايع على اسم المرفوع به فإن قلت وأيضا فكيف يرقب على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد كما في قوله تعالى لقد كنتم أنتم آباؤكم في ضلال مبين قلت الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه يكون مقام التأكيد الثاني أن يكون عقلا على محله إن واسما والتقدير هو نفي كذلك والثالث أن يكون مبتدأ حذف قرره والتقدير ونفي كذلك والفرق بين الوجهين أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين كما تقول إلا دينا منطلق وعمرا بارق وفي الوجه الثالث جملة على جملة كما تقول إن ليلة مطلق وعمر ذلك الثاني أن يكون منصوبا وذلك من وجهين أحدهما أن يكون معصوبا على اسم والثاني أن يكون معصوبا على اسم الشيخ ما شاء الله يعني بدا يعني يصعب على اسم بدا الشيخ يصعب على الشعب عشان سبحان الله يعني عرفنا بدا يعني نعمل الداع عليه تحت هذا العلم فالآية في أولاد ربي أصبح يا رب أصبح يا رب ها أصبح يا رب فيا حق لله ربي منادى منصوب على نفس الفتحة المقدرة على ما قد عيشه من عن قول السلام من حيث حرف من الله رب الله ويعني متفق المحبوب مكسيف ومبطئ ودي مش مشكلة عندنا الآن إن أيضا علينا وأن اسمع الله إن يعني إن ما حصلت ما يعني متفق اسمع ضمير مبني على السكون في محل نصر في محل يمني مصر نصر لا أملك ألاقي حق لك أملكه كان مضاعف مصاعف تتضمن الساعه اللي مستقبل تقول ايه؟ مفهوم يبقى الناس ايه اللي بحاسب في الناس؟ نفسي طيب مستقبل طب واخر اللي هو في حق واخر طريقه السياسه الرب والنص والزرق كم وجه دي ثلاثة الرابع ده قد فيه ثلاثة والنص في وجهان والجر في وجه واحد يا شوف شوف كتر عادة جد وصيبتوا عن ذلك طيب احنا ده قبل ندخل في التفصيلات هنقول في ايه حضر يعني ما حضر نفس حضر يعني ما تقول ما حضر ناقص ولا ناقص يعني كده فاهم حصل فعلا وارفع كده على الحق ليس لها عمل ما معنى تقول الحق يعني حصلنا الحقوق في زي واحد ولا ناقص عم يجرى عنه ارفع كده ما ليس فقط في الحق لان قلت لو حق حضر زي الحقوق نحن الحق لانه ما حضر الا الى بيته يعني لم يحضر احد من طلاب الله ان شاء الله بعد الاذان نقول لكم هذا الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد توقفنا عند قول شيخنا رحمه الله وقد تكون في الموضع الواحد مهتمة بالمسلمين أو أولو يعني كلمة أخي كلمة وظيفة الآية المتكلمة فتحتمل الحين كما في الآية التي شرحناها وتحتمل أولو كما في الآية التي سوف نشرحها في مشاكلنا ما اعتبرنا ان اسمها مبتدا مع كلمه واحده ليش قلنا لا؟ يبعث مخرج على موسى. هذا الوجه الثالث. نعم. كان يعني اعتبر ان في صوت. اقول انا. فهمت ولا لا؟ لا. واضح ولا لا؟ نعم. يبقى هنا عطف مخرج على موسى. هذا الوجه الثاني في الراس. عرفت الوجه الثاني؟ يعني انا مختلف بين حضرتك؟ لا. يبقى حرف عطف. يبقى حرف ايه؟ عطف. طيب ايضا معقول. هو اعتبر ان والياء في محل رفع السبب. فانا قلت انا لا املك الى نفسي واخر. كان الواو حرف عطف. عطف ده على ده. يعني عارف كان يقول انا خلاص واخر. انا لا املك الى نفسي واخر. يعني بقول لكم بيقول انا لا املك الا شيئين يعني. ثلاث واخر فاهم؟ فكلمه اخي معطوفه على اهل. إنه اسمها في محل رفع رفع مبتدأ وآخر معقوف عن مبتدأ واضح كده؟ نعم. طيب الوجه الثالث هو فيه كلامها الزمخشري تعلم العلماء النحو لو كتاب النحو اسمه المفصل ولو كتاب التفسير اسمه ايه؟ الكشاف صحيح ولا لا؟ نعم. وتعلم العلماء البلاغة أيضا يعني فقال يوقي حرف عطف واخي معطوفه على الضمير المتصل في امره عشان عرفنا ان هو كان مبارك هل سبع كشف وجيب وتقديره انا صح ولا لا؟ فالشيخ رد عليه قال الكلام ده في نظر وانا خلي بالك انا متلطف معاك عشان ده شيخ كبير يعني مش مالوش يعني الكلام ده فيه نقصه منه او انت جاهل او مش عارف يعني فطراعة فطراعة ليه؟ يعني هذا مع الشيخ الجميل ده فهذا ثلاثة في نظر يعني رجع نفسك سمعت ابنه ولا طيب هذا الشيخ لا يجوز ان اعقد اسم ظاهر على ضمير مستتر ماذا يجوز ان اعقد اسم ظاهر على ضمير مستتر؟ لما يكون في تأثير عارف لا يجوز اصبر ها انت وتوقف يقول لي حط على الصح نعم دوره هذا اسم معروف على الضمير المستتر بس طب ما في ضمير ده توكيد للضمير المستتر اذكر انت يعني باع اذكر الضمير المستتر وجوبا تاخذه انت لظهر انت لو ضمير مستتر لو لم تكن هذه لا يجب ان تقول اذكر ما دوره فهمت ولا لا؟ اذا لا يجوز العقد اسم الله على الضمير الا اذا جاء التوكيد واضح ولا لا؟ اذهب انت واخوك سيأتي اذهب انت اذهب معروف فعل امر وسيعينه يسد وجوبا تقول انت واضح ابن الاخ انت اللي ظهر في التوكيد المستدرك عرفت التوكيد؟ نعم بل وزوج الله واخوك ده معروف على الظن المستدرك بس اذا جاب العقد لوجود التوكيد التوكيد صح ولا لا؟ فنقول يا شيخنا اولا الابتداء لا تشتغل الاصل في التوكيد فقط اني انا يا ما فيش واضح ولا لا؟ وبعدين لاحظ هي موجوده لكن علمك انا اعطيت اسم ظاهر فتكون ضمير مستتر مستتر يعني لا يظهر وراح عن ذلك فخطا شيخه فيما ذهب اليه قال ايه؟ التاملك تعيش مستتر وجوبا يعني لا يظهر فلا يجوز ان نعطي اسم ظاهر على الضمير مستتر الا توجيه ايه؟ أي والله يبتعد. يعني أنا إذا أردت أعرف نفسي، إني لا أملك أنا إلا نفسي وأحسنت ولا لا؟ طيب، ما فيش أنا كاتب، يبقى يجب العرض. فبدأ كأن معترضا اعترض عليه. لقد كنتم أنتم وآباؤكم. تبدأوا فيه، يوم يحب عفوا لا؟ نعم. معروف على ضمير المقام ظلم ظلم صح ولا لا؟ والطريقة التأكيد أقول لك طب ما عندكم تأكيد أيضا التأكيد لضمير ظاهر ولا ضمير مستتر؟ ظاهر إحنا عايزين نركز ضمير مستتر فهمت ولا لا؟ أيوه فقال هنا ده خاص من المعروف والمعروف عليه لكن ليس تأكيدا يعني هو حرف عطف ده معروف وده معروف عليه فصلنا بينهم الآن الفصل ده عندهم ده في مسألة التأكيد تمتد ايه؟ عشان كده جاكا لكن ليس تأكيدا بعكس هنا سبلا أمنه الفلع ليس ضائع لكن الألف رضي فعلا مشكل فلا يجب العصر هو كده بيرد على الشيخ يعني لا يرد على الشيخ ده مشتري قال أنت قلت بمعنى المعقوب على الغريب المستثل هذا يستحي نظر يعني خطأ خطأ ليه؟ قال أنه لا يجب عصر الضائع على الغريب إلا بوجود التأكيدة أسكن حتى وزوجه لا تأخذ نصف المدونة واضحة ولا نعم طب هنا لا يوجد هذا ما قاله الشيخ الإشان غسل على مين؟ على المشتري طيب خلاص احنا عرفنا الآن يعني المؤاخذ مرفوعة فيها كم وجه الرابط إما أن يعتبر الباب في حرف عقد بس عقد تكون على المشتري فهو كذا والطلب محدود ربي لا أملك لنفسي وأخي كذلك لا أملك لنفسه أو نعتبرها معقوفة على أخرى إن معتنا في محل رفع مثلث والشيخ ده مقشري قال أنا أرفعها على أنها معقوفة على الضرير المثلث كل هذا خطأ لا يجب أن تعرف اسم الله على الضرير المثلث إلا وجود إيه؟ وضعيات المثالي طيب الثاني نكون منصوبا منصوبا يقول أن يكون معقوفة على الضرير المثلث ثم بس مولاد يرمي إذا دي بتعمل إيه حاجة طيب معقوف على الياء معقوف على الياء معقوف على اسم إن هو الياء إني وأخي فأخي معقوف على اسم كأنك قلت إن أخي لا أنا أقول إني وأقول إن أخي يبقى أخي معقوف على الياء جاء في محل طيب طيب ممكن تعرف على نفسك وأخي مشان عرفنا عرفنا نفسك نقول إيه لأخي صح ولا أشوف إني لا أملك ولا نفسي نفس مدعو لي لأملك وأخي معقوف على نفسي لأنه قال يعني لا أملك ولا نفسي وأخي يعني أملك شيئين يعني أملك نفسي وأخي فهمت ولا فعرف عن مدعو قرب من ذلك عرف منصوب أيضا قرب من خط فمن وجه واحد يكون معقوف على المفروضة في نفسه إلا نفسي نفس مدعو لي منصوب ولي أطلق إليه مدعو بس ولا فعرف على الياء اللي هو في محل الجر انها يعني لا يعني تكون في محل الجر مبطل يبقى عرف على الياء نفسي الياء متكلم واخي ده له وجه واحد فقط ثم قلت والاصح في الهم والنقص انا قلت الاحكام الهامه مش كلها يعني الاصح فيها ان تاتي على حرفين فتعرف بحركات ظاهره ليست بحركات فرعيه يعني تعرف بحركات اصليه ظاهره اقول هذا عن رأيت أنا من الرجل إلى العلم يقول الشيخ الهم خالق الأذى والأخ والحمل من جهة أنها إذا أصلت لا أصلت أو أكلها وصلت على حقين معنى أصلت يعني غير مضاف المقصود كلمة أصلت يعني ليس مسمى مزملة المقصود أصلت يعني ليس مضافة ليس مضافة إلى ما بعدها لا تقل هموك أنا تقل هم بس المعنى أصلت لكن إذا أصبحت ناقصة على حرفين ناقصة على حرفين وإذا أضيف شمة فصارت على ثلاثة حروف يقول هذا الأمر بحرف لام حرف لام الكلمة وأعطوه آبا وأمي فإذا أردته قلت هذا أبوك وكذا وأما الهم فإذا استعمل مفردا نقص وإذا أضيف بقيت الدول الفصحى على نقصه يقول هذا هم وهذا همك فيكون في الإفراد والإضافة على حد الزواء ومن العربي من يستعمله تماما في حالة الإضافة يقول هذا هنوكا رأيت هناك إضافة إلى هنية إذا كلمة الهنوكي الأفصح أن تبقى على لغة النقص حتى وإن أضيفك أقول هذا هنوكا رغم أن أضيفك أرفعه الضم ضرب رأيت هناك أصيبك مضاف إلى هنية أجر الكسر هذه اللغة المشهورة عن العرب منهم أن يتعالها مثل أوصى وأحوك يعني يرفع في الواو أقول هذا هنوكا صفر ذلك رأيت هناك جرى بها شرط إلى هنوكا هذه هي كلمة أكثر وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أول هذا ما احنا نشرح لها في واعلم أن واعلم ان لغه النقص مع كونها اكثر استعمالا لاقع قياده وذلك لان ما كان ناقصا في الاخراج فحقه ان يقع نقصه في الاضافه مثل كلمه يد اصلها يد اليمنى حدث لنا في الاخراج والياء وجعلوا الاعراب على المقابله فقالوا هذه يد ثم لما عرفوها ابقوها محذوفه اللام قال تعالى يد الله فوق ايديهم وقال تعالى لئن بسطت الي يدا فلتقتلني وقال تعالى وخذ بيدك ضغطا فاما الايه الاولى فيها مبتدا مرفوع الضمه والله ضغط اليه منصوب الكسر وضربه ضغط مكان منصوب الفتح ومتعلق المحذوف والخبر اي كائنه فوق ايديهم وايديهم مضاف الله اليه ورد في الايه التي كانت شروطا محذوفه لان التكفير يرد الاشياء الى اصولها صنع الحبيب. يعني الشيخ يقول ايه والنقص في هذا الاخير تحسنه في الزمالك وفي امن وتاجرين ينظر يعني زي ما نقول ايه انت ابوك في هذا الزمالك ابوك من هو السماء وابوك لغه النقص ابو الارض ابو ان له اذان شيخ كبيره ولو في القبر يعني جعل كل اهلاك رئيس اباك حضر اباك تدل على اباك لما تعرضنا الى كلمه هل قلنا الاخر جوه هي الذي النقص يعتمد على حرفين فتاتي على حرفين تعرض بحركات قصديه ظاهره حتى وان اريد المفروض عندما اصاب تعرض بعلامات فرعيه لكن يقول الافضل فيها حتى مع وقتها ان تبقى على الاعراب الاصلي اقول هذا هلك ورايت هلك ونظرت الى هلك ان هل اصبح هذا هو حدث قدام الكلمه يعني واضح فبقى الاعراب على ما قبل الواو ومثل بهذا مثل كلمه يد فيد هذه الطايات على ارتفاع عال فلام الكلمه ياء حرجت فبقى الاعراب عن حرف قبل جاء الوداد ترفع وضمه حتى لو اضيفت يعني شوف القران يا الله هل اضيفت وعبادك حرجت هي طيب لما قطع هي يدك مفعول منصوب الفتح وخذ بيدك مفعول بالكسر يقول هذا هو الاصح يعني اذا لغه النقص يقول وان كان الاصح في الكمال والقبائل الاكثر في القياس هو اللي يتحدث عن كلمه هل يقول الاصح فيها وكما قال الشيخ ابن مالك والنقص في هذا الاخير احسن اللي هو في كلمه الهاميه ثم يقول فلما رجعت شوف يالله نوضع ايديهم ايديهم لماذا رجع فيها وتقول في الاصبح ان تحدث فيها قال ان التكفير رد الاشياء الى اصولها عارفين يعني رد الاشياء الى اصولها قال يعني يا مسلم يعني كلمه الاصل كم حافظ اليوم لو تكلمنا يرجع المحذوف اقول اخوان اقول ابوان يرجع الحرف المحذوف جدا ولا هذا او اخوه الحرف المحذوف يرجع فكانت اليد عندما تسمعها دائما تكتبه من اي الحرف المحذوف يرجع يقول لان التكفير يعني جمع التكفير يرد الاشياء يرد الاشياء او صوتها او يرد المحذوف الى الارض. طيب في الايه الثانيه لان بسطت يقول اللام ذات علاقه مقدر اي والله الى علم وتسمى اللام المؤذنه والموطئه لانها اذنت القدم ووقعت الجواب له. طبعا كلمه والله لقد نجحت والله لقد صح مجهول بحرف الله والقول قدم والله اين جواب القدم المقسم عليه هو لقد نجحت لقد اذنت ما وقعت جواب القدم صحيح؟ طيب اذا لم يكن كلمه والله موجوده في الكلام لقد نجحت دي اسمها عندنا اللام موطئه للقدر معنى موطئه كما قال الشيخ قال كلمه موطئة يعني وضعت الجواب له. يقول لك انتبه هذا الكلام الذي يأتي بعد ذلك هو واقع في جواب القلب المحدود. واضح يعني شوف الكلام اللي بكلمة بينهم تماما مش بلا جد ولا. يقول انتبه في قدر محدود والله يعني شوف لو تزمن يعني وإلى لم تكن بأمن لو تزمن فإذا ما هذا مطيع القدم يعني ما هي في هذا الجواب. طيب وليس فيه الساعة لا مقدم. نعم وليس فيه إذا فيها لا مقدم. لا هم يسموها لا ما هي شيء لا مقدم يعني واقعة في دور القدم واقعة في دور القدم إذا ما فيش حاجة في مكان القدم. لا حروف القسم ثلاثة بالواو والتاء والتاء والله بالله تالله دي حروف القسم. اللام داخلة على ذوات القسم فإذا كان القسم مضبوط يبقى اللام دي واقعة في ذوات القسم. واضح؟ فإذا لم يكن قسم من قسم مضبوط يكون مواطئة يعني وطأة في ذوات القسم المحدود. يقول لك انتبه هنا في قسم بس محدود يعني وإذا نفعل ما أمره لكن الزمن يعني هو الله لكن الزمن أبحث لك الواقع في جواب قدر محدود اللي هو الله. طيب لئن ها لئن تقول يا ولدي لئن تبسط لئن تبسط انت حرف شرط اجابه مش كده ولا لا؟ والبساطه ده فعل الشرط فعل الشرط زمان في محل جد لأنه هنا عندما تدخل أعماقي فحاول الزمن للمستقبل. يا تاتا ده مفعول به لأن بساطة فعل وتاع بساطة فعل ماض وتاتا وإلا ده مفعول به والكاف مضاف إليه. طيب لذا سنن لذا سنن بلام لام تعليل يعني أنت ليش تقصد لك عشان السنن معنى بساطة يد يعني كان في جاتي بساطة كده معنى تمض يدك. لماذا قلت لك لفات فلان اسم لام التعليل ولام تعليل تحرف الجر طيب كما قلنا اذا ما شرحنا تابعنا مضارع منصوب انا المضارع جوازا بعد لام التعليل اعطاني انا لفات فلان. الكوفيون يقولون ان الشعر تقل منصوب بلام التعليل والشيخ له من هذا وأنا مضارع مع الفعل في تأويل مصدر مفعول يعني بساطة يدك في القدم زي ما تقول لي حضرت حضرت لأتعلم حضرت لأتعلم حضرت لأن أتعلم أن مع الفعل مؤول مصدر مصدر مجهول يعني حضرت لأتعلم دي نفسها كده. ما أنا بغاص من يد ليس ما بسمع ناحية حجابية يعني تعمل عمل ليس زي ما هذا بشرا هي نفسها ايه؟ ما انا بباطل ما عرفت نفسي تسمى لا حجابية انا ضمير منفصل مبني على الدخول في محرف اسم ما بباطل كفاءة زائدة بس تسمى حكم حرف السنة اضع ما انا باطل فدائما يكون حرف الزائد في اللغة في القرآن في التوحيد تمام لك ولا زي ما ظهركما بغافل فظهركما غافلا فالباء التي خبرناها ليس بكثره لكن الباء تدل على التأكيد واضح ولا طيب يقول والباء زائده فلا تعرف بشيء وكذا جميع حروف الجر الزائده وظهرت خبر ما سيكون في موضع مصر. الخبر المبتدا لكن يكون في كل موضع في موضع خبر المبتدا على اساس النماء الناحيه فيها لا تعمل عند اسفل التنين تعمل عند الحجازين فقط يعني حتى لما يقرأوا ما هذا بشر يقولوا ما هذا بشر يعتبرون ما حرف لا عمل له لا عمل له لان حرف لا تنصرف معنى تنصرف ان يدخل على اسماء ويدخل على افعال فطالما جاء الصف الاولى به ان لا يعمل وأما يكون ثالثة فواضحة اللي هو خبير الفرقة قد وصلت خطر من حشيش مختلفة تصاب باليابس قالوا من حشيش يعني حشيش يعني الحنش كده ها الحنش من الأرض ها بيبقى مختلف يعني للرقم اللي هي ذلك فقلت لك الصورة ضرطة ولا قرر فيه ولا تحت وده يعني من ثم تكتب على سيدنا أيوب عندما أعطنا إن الشفاء هو عفاء أن يضرب امرأة وزوجتها ونعمها أجلتها أو من الفضل فالله سبحانه وتعالى خمسة هذا الأمر يعني قد يكون من الضرطة الفضل فيه مرة واحدة كده ولا تحت إن زوجتنا وخلاص لم تحت العفو من الله أو عفت لنا الشغلة واو وخذ طبعا شوف الآية قد لها شوف اللي عطاك في الآية قد لها الآية قد لها قد لها هو كذبك هذا مفتن بل وشرب يعني الله لك طاعة لكن يتحكم عليك لما تجيب الآية قد لها لكن الآية لا يضوح حد ما قد لها ثالث آية قد لها شوف هي عاطفة أو تنسي ثم قلت هو الراجل المثنى كالزيدان والحسان فانه يرقى بالالف والجر والنحو بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها واقول الباب الرابع مما خرج عن الاصلي المثنى وهو كل اسم زاد على اثنين وكان اختصارا للمتعاطفين وذلك نحو الزيدان والحسان. تعريف بسيط وجميل وجميل ما لكن يقول كل يوم على اثنين وأغنى عن بعض كل يوم على اثنين وأغنى يعني إذا كنت حرر محمد ومحمد أقول حرر محمدان فكلمة محمدان تغني عن كلمة محمد ومحمد فإذا كنت قرأت هل جزئين أقول قرأت جزءا وجزءا أيهما أخذ وأقرأ الكلام قرأت جزئين مش كده ولا هو يقول ما لك على اثنين يعني جزء وجزء كتاب وكتاب رجل وجه مدد على اثنين واغنى عن المقاعدتين وده تعطي غاية التروعة والجمال فاذا قلت الزيدان اصبح الزيدان الحزام صلح الوجه كما قال الحجاج بين يداه محمد ومحمد في يوم واحد يعني هو المفروض يقول لي المحمدان في يوم واحد وطبعا ده ايه يسرع الى وجهه مات يعني رجل اسمه محمد والاخر اسمه محمد يوم واحدا فاحتسب رجع عن الله وقليل من الله وانت لا رجع فعملوا عن الاكراه او عن العقل كراهه للتطويل يعني بدل الحرر محمد ومحمد يقول ابو الحرر محمدان حكم هذا الباب انه يرفع بالالف يقع ضمه بالالف يرفع المثنى المثنى يرفع بالالف والمجرد رفع الياء المفتوح ما قبلها أقول رأيت قرأت القصتين شاهدت الرجلين يبقى يرفع الياء المفتوح ما قبلها المفتوح ما بعدها وكذلك وجرد أقول فتنت عن ولدين يقول الله عز وجل في القرآن فقضاهن سبع سنوات في يومين أنا بدي أسرق رجاء الزيدان رأيت الزيدين مرضت بالزيدين وكذلك نقول في الإنزال وإنما مثلت بالزيدان والإنزال فيعلم أن تسمية المذكر والمؤنث في الحكم سواء بآخرة بخلاف ما هنا جمع المذكر الثالث يعني جمع الثالث في جمع المذكر الثالث في جمع المؤنث الثالث هنا يختلف الرجال تجمع المذكر الثالث النساء تجمع المؤنث الثالث لكن المثنى لا يختلف تأثنية المؤنث عن المذكر لا يختلف ثم انتشر لقول الله سبحانه وتعالى قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم قال قال في اعتمار رجلان لا يعلم مرفوع عن ذكر ايه الى ان تنام طيب الى ان تنام العظام قال رجلان من الذين يخافون من الذين من حرف جر الرجع عن السكون حرك بالكسر لصفات ميلاد ميلاد ميلاد فالنون الارض انها ساكنه لكن حركت بالفتح لاتقاء الساكنه الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر الدين طب يخافون ان تعطي فعل مضارع مرفوع على مضارع جلوس النوم من الافعال الخمس وهم جماعه فاعل طب يخافون اين المفعول يسمى معمول الفعل محبوب للعلمية يعني غرب غرب. هذه الجملة كلها تعتبر فعل المعصوم ليس لها محل جعل. قال الذين خطوا كلمة أنعم الله عليهما تحتمل أن تكون فعالية وفي قرارة إن هذا ودي فيها مشكلة. وفي قراءة إيه؟ هذان الساحرة. كيف قراءة؟ الشيخ يقول وفي هذا الموضع قراءة إحداها هذه وهي تشكيل النون من إن وهذين الياء وهي قراءة وفي عمرو وهي جارية على سنة العربية فإن إن تنطق الاسم وترفع الخبر وهذين اسمها فإنه مرفوع بجانب لا مثنى وسحر خبرها ترفعه بالألف أظن ذي أول سهل إن هذين سحر الثانية إن بالتفصيل هذا بالألف توجيهها توجيهها أن الأرض إن هذين فخوفت إن بحاجة النوم الثانية وأمرت كما هو الأكثر فيها إذا خوفت وأتبع ما بعدها في الإنسان والقدر تشيع للألف ونظيم وتحت تقول إن جيدا قائم فإذا خففت الأرض على كل إنسان جيدا قائم على الإنسان والقدر قال تعالى لكل نفس لما عليها حافظ طبعا الحديث قبيلة اسمها بلحاج في المكان اسمها كده بلحاج وفي قبيلة ما خدعم وفي قبيلة ما زمين وفي قبيلة ما كنانة. هذه القبائل العربية في كلام يجعلنا المسمى دائما بالأمس في حيث الرسم والنص والدرس. يقول حضر الزيدان غايب الزيدان تنفع على الزيدان كل زيدان يكون منفع قطمة مقدرة على ذلك منصوب الفتحة مقدرة منصوب الفتحة مقدرة. فهذه القبائل كل من المسمى الأمس لا لا تكتبون كبيرة العرب يقول مثلا غايب الزيدين المسلم ويقول غايب الزيدان. احنا على فكرة كمصريين نتكلم بهذه اللهجة او اللغة بس انت اتمسك يا فلان النهارده انا شفت حمامك وسلمت على حمامك شلون كده؟ صح ولا لا؟ المفروض تسلم على حميك ورايت حمامك وهذا حموك يقول لك هذا حمامك تختلف عليه مش كده انت ولا لا؟ المفروض هذا حموك في ضمن لغة القصر عند بعض العرب ومن قصر يعني ذلك اسم مقصود ان ذلك كان ذلك واضح هذا ولا لا؟ هذه قضايا عربية ايضا ولد من مسمى ذلك. فجاء القران في هذه الآية الكريمة في هذه القراءة باللغة اللي هي ولدت على القضايا العربية. يبقى لما قلت انها وهذان اسمين منصوص الفتحة مقصر على لغة هذه القضايا العربية ولسان والدليل على ذلك يقول شاعر تزود بين أذناه وعنه تزود بين أذناه شوف كمان بين أذناه هو يقف عدو من أعداء قدم إلى قبيلته فمكث له أحد المحاربين أو القناطين ولحقين فلو روح كده فوقع بين أذنيه فهمت ولا لا؟ أصيب في المقتل يعني خلاص تسعة يقول ايه؟ تزود بين أذناه المفروض بين أذنيه لأن بين أصبعه إلى ما بعده فهمت ولا لا؟ أقول جلست بين الصالحين أو بين القانتين أو بين الشاهدين واضح ولا لا؟ عندنا شاهد على ما قلناه ويقول الشاعر إن أباها كما تقول إن أباها وأبا أبيها قد بلغ في مجلس هو والثالث من فن الإمام ابن الصيد يلا كم وذلك أثنى إن بما نعرف نجوى فيما بقي أن رجلا سألت الزبير شيئا لم يعطيه فقال لعن الله ناقة حملتني إليه فقالت إن وراكبها سبيعي نعم اسمع إن الصيد عن بلد معنا طيب طيب. السعودية تقول يا فلان يقول احنا يبقى طالب عندنا يقول لك إلا لا لا اي نعم يقول في انجام ان عندنا نصفات يقول إلا إلا اللي قال نعم سيوف لا يحتاج الى ذلك يتكلمون في هذا أنا بقى في الصناعة في السعودية 10 سنوات عشان كل الخبرة تحكم تدريب مع كل أجل يا فلان أنا خالف عندنا يقول لك إيه إلا يا بنا فهمت؟ أهلنا في بعض الأدلة على الإتباع بجماعة بنا يا كلام سمعت عليك يا ولد نعم يا بابا ممكن في بعض الأدلة إنا إلا بمعنى كيف تجعل هذا؟ سيدنا عبد الله بن أبي كان وزيرا على مكة في فترة من الفترات رفع الصعيد الدخول المعروف رجع من الصعاب أحد عشر مباشرة الجنة كنت معهم رسول الله فإنه عبد الله بن أبي طبعا عبد الله بن أبي أمور أسماء في الدفاع الخطيب مش كده؟ فتوزع مكة المقارنة في فترة من الفترات في دار الحجاج فقال لعن الله لا قتل حماة إليك طب ما بنتش على هو ده انا اخليه ممكن يذبح على الكبد ولا لا كان يطلق على النار فده اللي عمل الله وانا قادر الحمد لله انا مش عارف يعني عارف يكون كان واحد يقول يعني يوم يسود يوم اجيتك يعني كيف ولا فلعن الله لعن الله وانا قادر الحمد لله اليه ولا فرق إنا ولا فينا يعني نعم ولا عم ربينا كيف ولا يبقى عارف جواب معنى ايه هدايا دي زي ما قلنا هذا أقول إن ليس فينا ناصبة وإنما هي إنا اللي هي الجوابية بمعنى نعم خلاص فهمت ولا كذلك اللي بعد اسمه والثالث أن الأفضل إنه هذان لهما ساحرا فالهوى ضمير الشك وما معناه ابتدأ وخبر والجملة في موقع رفع تعالى أن أخبر إن ثم خلف المبتدأ وهو تأتيه وخلف ضمير الشان كما عرفنا من قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون طلع يا رب شوف الجمال هنا الآية إن أخبرت إنه وأكلت إياك أن تظن إياك أن تظن إن هذا ليس منا لا تخبر إنا وخبر إنا مفهوم كيف لا طب إذا كان مفهوم لا يقول خبر وما الفكر خبر إيش إنه يعني إيش هو لا يعود إلى مفهوم خبر يعني الحال والشأن زي إنه ينفح خبر إنه تتجد إنه لا تعود إلى شيء خبر يعني بعد فضل العالم والمزيد كتابه مصر كتابه يعني إلى شيء لأنه ما مش تتلاعب إلى منظور خبره إنه يعني حال والشر طيب هذان لهما ساحران فحدث الله الشر كما حدث من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة هذا إذا قال المطورون ولا قال المطورين قال يقول المطورون إلا التعبير هكذا ها؟ طالب نفسه ترفع عليه هل يوجد في حديث اسمه منصوب؟ لا يوجد إذا أصبح المطورون ده خبر إنا مش كده ولا ويبقى الإسرائيل إيه محكوم إنه من أشد الناس عدد المكان المطورون يبقى المطورون في الأبراف معناها خبر إنا طب طالما خبر إنا لأن أنت اسمه ترفع الخبر هل يوجد في الحديث ها؟ اسم إنا؟ يبقى إنا محكوم طب إن شاء الله وإنه ده بيحدث على إنه من الشأن يحدث يعني جيت وأنا زي ما قلت عرض إن بك زيد مأخوذ يعني إنه أطعناه في كذلك أصبح اسم إن اللي هو الآن وأصبح إيه مأخوذ ولا الخبر إذا عرفنا دواجه ثالث درجة وزي وجميل جدا يعني طب يا شيخ من أشد الناس ما تجيش اسم الله؟ لا لا كلمة من أشد الناس دي تسمى مكعبة المصورون المصور ده اسم ساحر خلاص وتسمى مكعبة يتعلق بالشيء أو ما يعيش في الشيء يعني أقول مثلا زيد جلس في المسجد متعدد جلس زاد الزاد في المسجد متعدد الزاد واخطاه بطرس او تعرف زاد الامير معنى كلمه متغير فاشوف انه من اشد الناس عذابا كما تصورون فان يحتاج ايه طيب على كل ما ينفع من اشد الناس لا ينفعش يكون خبر لا ينفعش احنا عايزين في اسم هل يوجد في الحديث الاسم؟ جاي؟ كيف لا؟ هل يقدر من اشد الناس؟ وقلت لك من اشد الناس اللي ممكن تشوف في هنا؟ لا ده ممكن الخبر يكون مثال مجرور او يكون زوج او يكون يعني خبر لا خبر كان لا هو ان بس بها يعني ان جت في مره تحتاج الى خبر قال شوف انه لو قال إنا مطورين من أشد الناس عذابا، أن يبقى المطورين اسمها من أشد الناس كبار. لكن أحد ما قد قال إن أشد الناس عن مطورون. فهذا الخبر مفروض وليس باسم. معناه أن اسمها هو في الشد من أحد المطورين. ما تنفعش تكون مرسولة شيء. مرسولة إيه؟ ان من اشد يعني من ما كنتش موصول من موصول يا مولانا يا مولانا اسمع شيخ من يأتي للمن من يحب الجرس أنت تقول ما رأينا لكن من أنت الموصول لله يسمون من سنوات من غير منه اسم الرابع أنه لما سمي هذا اجتمع عليه ألف هذا وألف تسمية فغلب ألف هذا منهما بكبار ساكنا فما قدر المحذوفة ألف هذا والباقية ألف التسمية قال لها في الجر والنصب وما قدر العكس لم يغير ألف عرضها الكشف كان يعني قال قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تبعتك من هذا ولا هذا هذا الاشاره المفرد مش كده ولا لا تدعو في هذا ايه هذا المفرد زي ما نسميه بتزود عليه اذا حتى رفع ايه هذا المفرد يعني قال كل جمع ايه قال انا جبت كده رايح ايه صحيح المفرد هي تطابق هنا الف وبعدها نص لما تجيب الف التقنيه وقبلها الف هذا يبقى اجتمع كم الف والالفان الساكنه وقال مطلع ان تطلق هذا الفين الزائدين فلازم نحسب الف الشيخ ده الشيخ ده وغير ده قال والله يا قدس انا اعرف الف هذا واعطي الف وقفل التهويل اقول لك انت اذا بعد ذلك الالف يحكم اتحاد النصب وسر الالف انت فهمت انت ولا طيب اقول ايه ان هذين وبرد في هذين الشيخ جنب كان يجيب على ده قال انا احد الالف التسميه وقلت الف الف طب الف هذا وده اللي تتغير فتظل هكذا النصب والجر والرفع انت ولا مش هنضغط الزيات في حال الله والزر فتظل ذلك هكذا. ده كلام الشيخ ابن تيميه رحمه الله. وقال دعنا ان بناء المكمل اذا كان مفرد مبنيا اصبح بالاعرابي. كان عندي المفرد اللي يكون مبني يبقى المكمل يبقى مبني البيت. هذا رجع للسكون. تقول حضر هذا غريب هذا ونسوا على هذا. يعني ثلاثة تغير. ويقول المكتب عليها مكانة مقاطع. زي ما المفرد وهذا لا يتغير نجع بذلك المكانة مقاطع. عشان يناسب يناسب المستفيد يناسب الجامعة. ده كلام بيجيش يعني. لكنه اعترض على نفسه. هو نفسه اعترض على نفسه في هذا الرأي. قال اسمعوا ان السبع اسمعوا على البناء في قول تعالى احدى ذاتي هاتين. هو طبعا يسأل في خطر في النفس. اسمعوا على الاعراب مش اسمعوا على البناء. ان احنا مكانة سيكون يعرف في حق المصر. وضغط ثم اعترض نفسي بامرين احدهما ان السبع اسمعوا على الثناء ثانيا اسمعوا في عرب في قول تعالى احدى اللتين هاتين معنى هاتين تخفيف هذا سبع الاعراب الشيخنا اي الدليل هو شوف قال ايه شوف واجاب بعده لانه انما جاء هاتين في الياء عدوها في اعراب عدوها في اعراب كيف لا يعني هو في جوهر إنما كي هاتيه منصوب إليه مش كده لا فلا منصوب لكم عرب إذا خطر من الناس أسمعوا على الإعراب في قوله تعالى إحدى اثنتين هاتين مش هو الشيخ سمعها يا ابني؟ فبدأ يجيب عن نفسه كيف أسمعوا على الإعراب في قوله تعالى إحدى اثنتين هاتين لأن هاتين تعتمد هذا وهو مبني يعني هذا اللي مبني قبل أن أعرفها أعرفها ده مخالف لما قلته أنت قلت إن هذا مبني ولما تسمع فهو خليها مبني لكي تواعد التسمية المفرد في البناء ثم السبع أسمعه على الإعراب هاتين في قوله تعالى إحدى اثنتين هاتين ما تقولش هاتان بل هاتين فأجاب قال اثنتين قد يعرف الأصح بهذه المناسبة في هذه المناسبة شو بيقول اسمع إن قد إحدى اثنتين ها إنه يريد مكان تحت إيه؟ إحدى اثنتين هاتين. إذا كلمة هاتين جواب مين؟ جواب التكليف. مش كده ولا؟ والناس كانت مصنعة يعني نصوص بناء ده معرض. فواضح إنها كانت معرض إلا الأولى أنا الجاري الأخر بجاري هناك. كيف ولا؟ الجاري الأخر بجاري. فقال هنا جاء معرض إنما قبلها معرض. لكن هذا الآن قانون دي بجعل الإسلام زي لما جواز النبي أصعب نبي الإسلام هذا كلام الشيخ يعني وهو الشيخ رحمه الله قد باع قول أن أبلغ وقال إن هذا جاء وأن عثمان رضي الله عنه قال إن المضحك لحمه وتفكيه العرب كذا هذا خبر ضاري يعني كان كلام كبير لأن الصحابة رضي الله عنه كانوا يتبعون إلى الكرة أن المقرار فكيف يقولون تحت القرآن الكريم ثانيا أن العرب كانت تستخدم اللحم غدا قبل السباح في فكيف لا يستخدمون الأطعمة في المصحف يعني في العهد الجديد أولا العرب عشان سيدنا عبد الوهاب سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى عرب خطية الأذن يعني تستفتح اللحم وتعرف هذا انه لسانه ده تطوعه على اللحم بدون قطع يعني سمعت المولى فإذا كان هذا خطر كما تفضل البعض وهذا الخطر يعني خطر قابلا مع سيدنا عثمان قال إن في القرآن خطر وتقيم العرش الكبرى في صحيحه قال هذا خطر ضاري لأن الصحابة كانوا ضاري عليه كانوا يتسرعون إلى أن كان منكر كيف يا ولدي لما في واحد سيدنا عمر قال يا خليفة المسلمين دلنا على ربي يقرأ القرآن فأقبله الرجل قرأ القرآن أن طاهر المسكين ورسول فيه فإن الرجل تحدث ها شوف فهو بقى الرجل نفسه شوف هي القضاء البسيطة قال بمعنى تماما فبلغت هذه المقولة في سيدنا عمر قال يا أخي العالم أحسن نزل قال كيف نزلت يا رسول الله يا دولي قال أن طاهر المسكين ورسول فيه قال وأنا أرى بما جاء الله رسول الله فالصحابة كانوا يستمعون إلى إنكار يعني اي شيء يحدث في ذاتنا بالفطره نعم. ان يعني السبعة يعني نتاج البدل المسمى لكلمة وأرشح به اثنان واثنتان واثنتان مطلقا وكلا وكلا مطلقين إلى مطلق. أو المسمى يلحق به أربعة ألفاظ أو خمسة كلا وكلا واثنان واثنتان واثنتان في لغة غير حجازية يعني لغة بين الحجازية يعني الحجازية يقول اثنتان بلدك يقول اثنتان اي هذه الافكار الخمسه تعرض على المسلم الخطاب واستدل على ذلك في قوله تعالى من قال منهم اثنتا عشر عيلا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان سواء النص اذا ردنا عليه اثنين قال ربنا اثنتنا اثنتين واحييتنا اثنتين وبعد منهم اثنين عشرة نقيلة كل هذا شواهد النص وشواهد الرفع في الآيات السابقة الكلمتان رفع خمسة كلا وكلا وشرط إجرائهما مثل المثنى إضافتهما إلى الضمير تقول جاءني الرجلان كلاهما رأيت كليهما فتنفع على كليهما فقال أعرف مثلنا بشرط إضافة جميل الضمير وهذا ما قال الشيخنا ابن مالك في أحكيته بداية ارفع مثلنا وإلى إذا بالمقال مضافا موصلا يعني إذا وصل الضمير كلا كذلك اثنان وعددان كاثنين وبيان كاثنين وثنين بيان اثنان وعددان يعرض أعرف مثلنا بدون شرط لكن كلا وكلا عرضان بشرط إضافة جميل الضمير واضح كذا بدأت ترفع المثنى وكلا إذا المقال مضافا موصلا كلا كذاك اثنان واثنتان كاثنين واثنتين يليان وتأمر فيها في جميع الآيات جرا مرفقا بعد فتح قلب الاسم يقول إذا جاء تأتي خلفا مع مسألة في حالتين نص والجر بعد فتح قلب الاسم يعني قد عرف يعني المثنى ينصب إياه المكتوب ما قبلها والجر إياه المصروف ما قبل تقول مثلا قرأت كتابين وتأملت في كتابين كتابين لو تفتح ما قبل يعني هذا بالنسبة للمثنى عرفنا المثنى والملحق به وعرفنا الشبهة التي وردت في قول الله عز وجل إن هذان من الأحرام إن شاء الله نقف على دم دم المذكر الثالث اللي هو في فتح الدم المذكر ثلاثة خاصة ثلاثة شنو ثلاثة اللي هو الخاص الجهر ولك الثالث لكن عند هذا الخاص ونصبها من الزمن وإياك العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالسنة ومجال السماء الله أوحد كلمة المسلمين اللهم انصرنا على من عادنا رب العالمين اللهم حق فينا شرعك الكريم اللهم أعز الإسلام وأنصر المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين ربنا اكرم علينا فضلا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا يا رب العالمين وارزقنا الخلاصه في قول العمل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك